بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه، ولا تنكح من تملكه أو بعضه، ولا الحر أمة غيره إلا بشروط: ألا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، قيل ولا غير صالحة، وأن يعجز عن حرة تصلح، قيل أو لا تصلح، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها، أو خاف زنا مدته، ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر المثل أو بدون مهر مثل، فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية، وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح وإسلامها. ثم قال: وتحل لحر وعبد كتابيين، أمة كتابية. في هذا الفصل يجعل الشيخ الموانع لكن بسبب الرق، بينما كانت الموانع السابقة بثلاثة أسباب، طبعا بسبب المصاهرة، بسبب النسب، بسبب الرضاع. هنا هذه الموانع إنما جاءت فقط من جهة الرق. قال: لا ينكح من يملكها أو بعضها. إذا ملك الرجل أمة فإنه يحل له أن يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته، فإذا كان يحل له ذلك وليس لها القسم ما بين أزواجه، لأن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يتزوج امرأة واثنتين وثلاث ورباع، أما بالنسبة للإماء أطلق هذا الأمر، قال: أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان يملك أمة بملك اليمين ملكا كليا أو جزئيا، ما معنى الكلي؟ معنى ذلك أنه يملكها 100%، أما البعض قد يملك جزءا منها، قد يكون شركة، 2، 3، 4، أكثر 10%، 100 في واحدة. إذا كانوا شركة لا يحل لواحد منهم أن يطأها أو أن يستمتع بها، بل تتوزع خدمتها على الجميع بالقرعة، مثلا لكل واحد يوم أو أسبوع أو شهر، أو تؤجر ويأخذون أجرتها، أو تزوج ويأخذون مهرها، إلى غير ذلك. أما أن ينتفع بها، أن يستمتع بها أكثر من واحد، فما جعل الإسلام الاشتراك على بضع واحد لرجلين أبدا ولا بصورة من الصور. فلا ينكح من يملكها، فإذا كان يملكها بالكلية أو بعضها، يعني بالجزئية، كأن يملك ثلثها، ربعها، نصفها، إلى غير ذلك، لا ينكحها، إما ملك وإما نكاح، لا نجمع ما بين الملك وما بين النكاح على امرأة واحد. الأمة في كل أشكالها، عندنا أمة تسمى قنة أي أمة خالصة، وعندنا أمة مستولدة وهي التي وطئها سيدها وجاءت منه بولد، عند موته تصبح حرة، ولا مكاتبة كذلك التي كاتبها سيدها على أن تأتي بدفعتين، بثلاث دفعات، بأكثر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كيفما كان شكلها فإنها لا تصح أن يجمع بين النكاح وما بين الملك. الصور التي ستأتي طبعا لماذا قد يقول قائل لماذا هذا؟ فنقول هنالك نكاح وهنالك ملك يمين. النكاح هو أن يستبيح الإنسان بضع هذه المرأة مقابل المهر والنفقة، فلو قال لزوجته أنت طالق سقط ذلك الأمر. أما هناك فيملك عين الأمة، ولذلك لو قال لها أنت طالق 1000 مرة تبقى أمة عنده، لا يوجد طلاق، لا يوجد فراق، لا يوجد فسخ، إنما يوجد شيء واحد وهو العتق، أن يعتقها لوجه الله تعالى تتحول إلى حرة، وبعد ذلك لها أحكام الأحرار بعد ذلك. الآن فالملك سبب قوي والنكاح أضعف، فلذلك يغلب مسألة الملكية على مسألة النكاح. قال ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه. إنسان كان قد عقد عقد نكاح عن امرأة، لكن هذه المرأة لسبب من الأسباب كما سيأتي معنا تزوج امرأة أمة وصار معه مال فاشترى هذه الأمة. إذا اشتراها أيهما أقوى، الملك أم النكاح؟ الملك أقوى من النكاح. في هذه الحالة نقول ثبتت الملكية وانتفى النكاح، انفسخ النكاح. ولو ملك زوجته أو بعضها، ملك نصفها ثلثها إلى غير ذلك، بطل نكاحه. طبعا بينما لو كنت مستأجرا بيتا ثم اشتريت هذا البيت لم ينفسخ، لأنك تشتري البيت بعد انتهاء مدة الإجارة، ومدة الإجارة لك، فيستمر العقدان مع بعضهم. ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه. ولا تنكح من تملكه. عندها عبد، هل يجوز لها أن تتزوج عبدها؟ لا. أو تملك بعضه. قد يسأل سائل أيضا، طيب هذه امرأة وهذا رجل وهي تملكه، لماذا يمنع من عقد النكاح؟ الوسيلة إلى عقد النكاح أن تعتقه يصبح حرا وبعد ذلك تتزوجه، هنالك أن يعتقها تصبح حرة بعد ذلك يقيما علاقة عقد النكاح. أما أن تبقى تحت ملكه، أن يبقى تحت ملكها وبعد ذلك ينكحها أو تنكحه، هذا لا يصح. لماذا؟ سنعطي مثال. الإسلام متكامل، يعطي الأمر الحيوية الكاملة في الحياة. العبد ما مهمته عند المرأة؟ أن يخدمها، إذا أمرته أن يأتمر بأمرها، أرسلته إلى حاجة أن يأتي بهذه الحاجة، إلى بيع، إلى شراء، إلى سفر، إلى خدمة، إلى رعاية دواب، إلى رعاية، إلى حراسة، يأتمر بأمرها، هذا إذا كان عندها عبد. لكن لو كانت هي زوجة، عند ذلك لو دعاها الرجل إلى فراشه أجابته، وإذا أمرها أن لا تخرج من البيت ائتمرت به. لنفترض الآن هذه أمة مالكة، هذه حرة مالكة، وهذا عبد. العبد كزوج يطالبها مثلا إلى، يطلبها إلى فراشه، وهي تأمره أن يذهب لحراسة الحقل، فما رأيك أيهما يستجاب؟ ملكها أقوى من نكاحه، لذلك صار في تضاد بالأحكام. ولذلك الإسلام لا يجمع ما بين هذه الأمور، لأنها تستطيع أن ترسله في كل أعمالها بسبب ملكها عليه، وهو يريدها زوجة، يريد أن يأمرها فلا يستطيع أن يأمرها لأنه عبد لها. تتضاد الأحكام مع بعضها، لذلك نقول الأمة لا الحرة التي تملك عبدا لا يمكن أن تتزوج بذلك العبد إلا في حالة واحدة، وهي أن تعتقه وبعد ذلك يعني تتزوج. قال وهذا من الأشياء التي رغب فيها الإسلام، إذا رغب الإنسان أن يتزوج أمة عنده أن يعتقها وبعد ذلك أن يقيم بعدها علاقة النكاح. قال ولا الحر أمة غيره إلا بشروط. إنسان غير متزوج أو متزوج لسبب من الأسباب أراد أن يتزوج أمة، الأصل أن يتزوج حرة. لماذا؟ لأن الولد يتبع أخس الأبوين في الحرية والعبودية. فلو كان عندك أمة وزوجت صديقا لك هذه الأمة، إذا صح هذا النكاح أولاده بالنسب إليه، لكن في الملك لمن؟ لك. فعند ذلك ينتج أولاد عبيد، لا ينتج أولاد أحرار. ولا الحر أمة غيره إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ لا بد أن تتوفر هذه الشروط. قالوا هذه الشروط 4 شروط، 3 تكون في الناكح في الرجل وواحدة في الأم. أولا الشرط الأول أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع. يعني إذا كان عنده امرأة حرة فلا يجوز له أن يتزوج أمة. قد تكون عنده حرة لكن أصيبت بفالج مثلا، بمرض عضال لا يمكن إتيانها، عاجزة كبيرة في السن لا يمكن الانتفاع الاستمتاع بها، عند ذلك هذه حكمها كعدمها، يعني وجودها وعدمها سواء. إذن ألا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، هذا. ولأنها لو كانت تصلح للاستمتاع نقول عندك زوجة، لماذا تتزوج بهذه الأمة؟ أيضا لا يستطيع هذا الرجل أن يتزوج بالحرة. لماذا؟ لأنه لا يملك مهرها، غير قادر على مهرها. الأمر الثالث يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. فإذا توفرت هذه الأمور عند ذلك ولا توجد حرة تحته تصلح للاستمتاع، عند ذلك يحق له أن يتزوج أمة. قيل ولا غير صالحة، يعني لا توجد، كأن كانت مثلا زوجة بامرأة صغيرة لا يمكن وضعها، أو كانت امرأة لكن كانت قرناء أو كانت رتقاء وقبل بعيبها لكنها لا تصلح للنكاح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة. الأمة على الحرة ممنوع أنتم، ولا غير صالحة، وأن يعجز عن حرة تصلح. يعني ماذا تحتاج الحرة؟ الحرة تحتاج إلى أهبة نكاح، وأهبة النكاح كما مر معنا 3 أمور: الأمر الأول المهر، الأمر الثاني كسوة فصل التمكين، الأمر الثالث نفقة يوم وليلة. كل هذه الأمور لا توجد عنده، لذلك فإذا عجز عن حرة تصلح للاستمتاع فهو قد فقد صداقها، أو هي لم ترضى بهذا الصداق، رضي يعني تحتاج إلى مهر أكثر من مهرها، لم ترضى لقصوره لفقره لعجزه إلى غير ذلك، عجز هذا عن حرة تصلح. قيل أو لا تصلح، يعني عجز عن حرة تصلح أو لا، لم يعجز لكن لا تصلح هذه، كما قلنا صغيرة أو مريضة مرضا يمنع من الوضع. فلو قدر على غائبة، يعني عرضت عليه حرة لكن هو في مثلا في الشام وتلك الحرة في الحجاز، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها. السفر نوع من العذاب، مشقة السفر يسفر عن أخلاق الرجال، لذلك هذا السفر ربما يصاب به بسبب البعد وبسبب القصد وبسبب التكاليف وبسبب وجود الزنا في الطريق، يخاف على نفسه أن يقع في الزنا، فصارت الحرة البعيدة الغائبة كعدمها أيضا. فلو قدر على غائبة ليست حاضرة حلت له أمة إن لحقه مشقة بهذا الشر ظاهرة في قصدها، أو خاف زنا مدته، يعني مدة قصد هذه الحرة. ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل، إذن لو وجد حرة بمؤجل، يعني قالوا له الآن لا تدفع المهر إلى أجل ما، أو بدون مهر، أو بدون مهر، لكن هذا المهر قيده وقال بدون مهر مثل، مثلا مهر مثلها 50,000 لنفترض، وجدها دون ذلك، فالأصح حل أمة في الأولى. لماذا؟ لأنه يكلف في نفسه أشياء لا يستطيع قد أن يؤديها في المسألة الأولى، لأنه يشغل ذمته بهذا الدين. قال أو بدون مهر مثل، فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية. الثانية إذا كان مهرها 50 ورضيت بـ10، والآن معنى ذلك هذا الأمر الذي تبحث عنه الآن وجد، فعليك أن تتزوج بهذه الحرة. وأن يخاف زنا، بعضهم قال في الثانية لا، لأنه ربما دائما يقولون له زوجناك بأقل من المهر، رضينا بك، رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، يعني من هذا الكلام، إذا خشي على نفسه من هذا الكلام يحل له أن يدفع. هذا رأي يعني آخر. وأن يخاف زنا، إذا قال ربنا ذلك لمن خشي العنة منكم، من خشي الوقوع في الزنا فله الحق أن ينتقل إلى الأمن. فلو أمكنه تسر، يعني الآن أنت تريد أن تتزوج بأمة، طيب لو استطعت الآن وهب لك إنسان أمة وأنت قبلتها، أو عندك مال فاشتريت أمة، الأمة تصلح للملك وتصلح للخدمة وتصلح للاستمتاع، عند ذلك هل تخاف على نفسك من الزنا؟ لا، إن أردت الوطأ فطأ هذه الأمة، وإن أردت الخدمة تخدمك هذه الأمة، وإن أردت النفع تؤجر هذه الأمة نهارا وتستخدمها أنت ليلا كسيد، فلا خوف في الأصح، أي لا يمكن له أن يتزوج الأمة إذا ملك أمة، أي أمة ما. على كل حال هذه أحكام نحفظ فيها كتاب الله تبارك وتعالى ونحفظ بها شريعتنا، لذلك هذه الآن غالبا غير مطبقة لعدم وجود العبيد في غالب بقاع الدنيا. قال وإسلامها، لأن الله سبحانه وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات، فإذا كانت المرأة هذه الأمة غير مسلمة، يعني لا تحل له أمة كتابية أو وثنية أو مجوسية أبدا. بعد ذلك قال وتحل لحر وعبد كتابيين، حر كتابي يعني يهودي أو نصراني. دائما أكرر مسألة اليهود والنصارى في شريعتنا في مذهب الإمام الشافعي أن يكون الأصول الذين ينتسب إليهم إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يهودي ابن يهودي ابن يهودي وهكذا، أو يهودية ابن يهودي هكذا إلى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو طرأ عليهم دين اليهودية بعد بعثة رسول الله هؤلاء مرتدون، لا يحقوا، لا يسموا أهل كتاب. وتحل لحر يعني كتابي وعبد كتابي، جمعهم فقال وتحل لحر وعبد كتابيين. هذا قال أمة كتابية على الصحيح، العبد والحر إذا كان من أهل الكتاب، يا ترى هل يشترط أن تتوفر هذه الشروط أم لا؟ الغالب أنه لا يشترط أن تتوفر هذه الشروط، لأن الشروط إنما عقدت لمصلحة الأحرار لا لمصلحة العبيد ولا لمصلحة الكتابي. نعم. وبعضهم يرى أن نفس الشرط يستمر عليهم. وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح، فإذا أراد أن يتزوج رفع أم اليهودي أو النصراني رفع أمره إلى قاضي المسلمين، هل يحق له أن يتزوج أمة يهودية أو نصرانية؟ فنجيبه بالصحة. نعم. كذلك العبد الكتابي، عبد يهودي أو نصراني، هل يحق له أن يتزوج بأمة كتابية أو يعني يهودية أو نصرانية؟ هذا لو كان عندك أيها السيد عبد كتابي وعندك أمة كتابية، هل يمكن أن تزوج هذا العبد من هذا من هذه الأمة؟ نعم. قال لا لعبد مسلم في المشهور. العبد الأمة الكتابية لا تحق للعبد المسلم في المشهور. نعم. قال ومن بعضها رقيق كرقيقة، يعني عندما نقول إذا كان بعض النساء كان لم تكن رقيقة بالكلية، كانت مبعضة، بعضها حر وبعضها عبد، حكمها حكم الرقيقة تماما، لا نقول والله مبعض يأخذ مبعض، لا، هذا اسمه عبد وهذا عبد، هذا حر وهذا حر، يعني العبد عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي منه جزء بسيط يسمى عبد. ولو نكح حر أمة بشرط ثم بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة. الآن هذا الحر بحث عن الأمة، لماذا؟ لم يجد الحرة، لا توجد حرة تحته للاستمتاع، لا يستطيع أن يدفع مهرها، كانت مسلمة، توفرت كل هذه الشروط وخاف على نفسه من العنت، ماذا نقول له؟ تزوج أمة. تزوج أمة، وبعد أن تزوج الأمة أيسر، بارك الله له في رزقه فأيسر. عندما يصبح ميسورا هل يكلف أن يطلق هذه الأمة؟ لا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، تبقى هذه الأمة التي نكحها بشروطها، بشروط نكاح الأمة عنده. إذا أيسر، طيب نكح حرة وجد نفسه قادرا فتزوج حرة أو حرتين أو ثلاث، هذا الزواج يبطل نكاح الأمة؟ لا، لا يبطل نكاح الأمة. قال لم تنفسخ الأمة أو لم ينفسخ نكاح الأمة. الآن مسألة أخرى، ولو جمع من لا تحل له الأمة حرة وأمة بعقد، كأن قال إنسان زوجتك بنتي وأمتي بعقد واحد، ماذا نقول؟ إن زواج البنت بالولاية عليها بسبب أنها ما زالت بكرا، بالولاية عليها وزوجها والدها بكل الشروط التي يمكن أن توجد في الرجل، طبعا قلنا أن يزوجها من كفء وأن يزوجها بمهر مثل إلى غير ذلك، فهو ولي مجبر، لكن زوج معها من؟ الأمة. في هذه الحالة نقول ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، فإذا هذا العقد سنأخذ فيه تفريق الصفقة، ما يحل أحللناه وما يحرم حرمناه. ولو جمع من لا تحل له الأمة، لا تحل له الأمة حرة وأمة بعقد، بطلت الأمة للحرة في الأرض. بعد ذلك قال الشيخ فصل، يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية. بعد هذه المقدمة قد يقول قائل والله هذا كله لا يوجد الآن مثلا، لكن هذا الذي يأتي بعده موجود، فإذا فهمنا الأول نفهم القسم الثاني. يحرم نكاح من لا كتاب لها، هل كثير من التجار اليوم يذهبون إلى الصين؟ في الصين يوجد اليوم عدد كبير من النساء اللواتي يقبلن الزواج بهؤلاء التجار أو العمال الذين يذهبون إلى هناك، لكن لو سألنا هذه المرأة هناك لا دين لها، أو ربما تعبد وثنا، ما زالت عبادة الوثنية قائمة عندهم، أو لا تتعرف على دين أصلا، أو ليست مثلا في لها باع في هذا الأمر، هؤلاء يتركون الدين بالكلية. يوجد عدد منهم في روسيا في كذا في هذه الأماكن من لا دين لها، يحرم نكاح من لا كتاب لها، لأن أصل النكاح يصح لمن؟ للحرة أو للحرة المسلمة أو للحرة الكتابية، وقلنا إن أصولها ينبغي أن تكون كتاب. اليوم لو ذهبت إلى الهند ملايين يعني من الأديان موجودة، يعني تكاد تحصي عدد الأديان الموجودة في الهند. نحن فقط نعترف على دين اليهودية، النصرانية، فيحرم نكاح من لا كتاب لها. مثل لها الشيخ بقوله قال كوثنية، يعني عابدة وثن، عابدة الصنم، عابدة الوثن، عابدة يعني قد يأتي واحد مثلا اليوم في اليابان يقول هذا رمز، يعني ترى مهندس مفكر كبير مخترع للكمبيوتر مخترع للطائرات، وبعد ذلك قبل أن يدخل إلى عمله يضع صورة أو تمثال لبوذا، وبعد ذلك يقوم ويقول هذا رمز للإله. كيف ما كان هذا وثني وثني، فهذه المرأة لا يحق لنا ويحرم علينا نكاحها. كيف ما كان يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية. أحيانا قد يقول لا تعبد صنما ولا وثنا، وإنما تضع أقيونا يعني صورة، هذه صورة تعبد. ومن ذلك نقول لبعض الناس الذين ربما يفعلون بعض الطرق المنحرفة ويجعلون رابطة بينهم وبين شيخهم تحت ما يسمى بالرابطة الشريفة، وهذه مسألة ربما دخلت على الإسلام من نواحي يعني، فيقول إن الشيخ يراقبني، صورة الشيخ، ما معنى ذلك؟ جعله شريكا لله عز وجل. شيخه جاهل، جاهل بما يتقلب هو في نفسه وبما يحدث في أعضائه وبما يتقلب في فراشه، فكيف يظن أنه يراقبك؟ هذه مشكلة إذا كانت من هذا الباب. كذلك فإذا كان هذا في صورته كذلك يكون حرام. قال كوثنية ومجوسية. المجوس في الحقيقة هم عباد النار، لهم شبهة كتاب. لماذا؟ لهم أحكام عامة المجوس يعني يتفقون عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نعاملهم معاملة أهل الكتاب فقط في دفع الجزية عليهم وفي معاملتهم ومساكنتهم، لكن لا في تزويج نسائهم ولا في أكل ذبائحهم. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فالمجوسية لا تحل للمسلم بحال من الأحوال. فدائما من باب الاحتياط قد يقولهم الأصل لهم أصل في دين وحرف، كيف ما كان المهم ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا القرآن الكريم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقط، ولم يعطف عليهن أحد يعني غير المؤمن. كوثنية ومجوسية وتحل كتابية. وتحل كتابية، تحل الكتابية، هذا يعني اليهودية أو النصرانية تحل للإنسان المسلم. ما معنى تحل؟ أنها يندب له أن يتزوج بها؟ لا، لا يندب له أن يتزوج بها، بل يكره له أن يتزوج بها. بل قال بعض العلماء إذا أدى ذلك إلى عدم زواج المسلمات فإنه قد يحرم ويمنع، يعني يوجد آراء كثيرة في هذا الأمر. أما بشكل عام القرآن الكريم يعني فتح بابا للحل، تحل كتابية أي من اعتقد ديانة اليهودية أو ديانة النصرانية. ولذلك يفرق الإسلام ما بين الكتابية وما بين المشركة، فيعتبر المشركة التي لا دين لها والكتابية التي لها دين. لذلك قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأما في المشركات قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال بعد ذلك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. وتحل كتابية لكن تكره حربية. حربية في كتابية ذمية تعيش معنا، ويوجد حربية يعني مثلا اليوم أن يتزوج الإنسان امرأة من يهودية من إسرائيل مثلا، هذه ماذا ستفعل؟ ستكون عونا لقومها، وستكون دمارا لبلد المسلم، وستكون إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرفونها. ولذلك يكره الفقهاء هذا الأمر وخشية الفتنة التي تقع فيه. قد يقول بعض الناس إن الافتراش إهانة، وهذا الإنسان هل كل واحد منا يهين زوجته؟ هذا الكلام لا يتصور، والكافرة جديرة بذلك. معنى ذلك نهين المؤمنات؟ لا، الفراش عزة وحاجة للرجل وحاجة للمرأة، كل واحد منهم يستمتع بالآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والكتابية من هي؟ قال يهودية أو نصرانية، يعني متمسكة بدين موسى أو متمسكة بدين بشريعة موسى، لا نقول بدين، بشريعة موسى أو بشريعة عيسى، لأن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد والشرائع مختلفة. والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور، قالت أنا أدين بكتاب أنزله الله عز وجل الزبور، لأن الزبور يعني لم يوصل يصل إلينا، وهو كتاب داود. قد تقول أخرى أنا متمسكة بصحف شيث، وأخرى بصحف إدريس، والأخرى بصحف إبراهيم، إلى غير ذلك. ولم يبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لذلك الأصل في النكاح المنع إلا لمن أحله الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه. يعني إن لم تكن الكتابية إسرائيلية، يعني إسرائيلية يعني من بني يعقوب، وإسرائيل الآن سمت نفسها باسم سيدنا يعقوب، يعني هذه البلدة سمت نفسها. يعني انظروا، كل العالم يتجه ذلك الاتجاه الديني، يتمسك بدينه، وإذا رأوا أن المسلمين يريدون أن يتمسكوا بدينهم دارة دعوا ذلك رجعية، ودارة تطرفا، ودارة تمسكا، ودارة يعني يريدون فقط للمسلمين أن يتركوا دينهم، والمسلمون مع ذلك يعني لا يستمسكون بدينهم. وربنا عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم قد نختلف في الفروق، لكن علينا أن لا نختلف في الأصول. قال إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، فيعني معنى ذلك ما هو الناسخ لدين اليهودية؟ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ الأديان السابقة، فإذا كان قومها قد تسلسلوا من قبل بعثة رسول الله حلا، وإلا لم تحل. وقيل يكفي قبل نسخه. والكتابية المنكوحة قال كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، هذا بحث جديد إن شاء الله نتابعه في الغد. يعني ما هي أحكام الزوجة إذا صحت هذه الزوجة أن تكون كتابية؟ فما هي الأحكام التي تتعلق بها من نفقة، من قسم، من طلاق، من حيض، من نفاس، يعني من تربية إلى غير ذلك، كيف نعاملها وكيف نجبرها على أن تكون حلا لهذا المسلم؟ هذا ما سنعلمه في